والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع الدرس العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من آداب الخلاء، وسنبدأ بمشيئة الله عز وجل في درس جديد ألا وهو سنن الفطرة. عاوزين نعرف يعني إيه سنن الفطرة. فالجزء الأول من العنوان اسمه سنن، وعندما نتكلم عن السنن لابد أن نعلم أننا نتكلم عن سنن الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين هم الذين يجب على الناس أن يتبعوه. ليس هناك أحد بعد الأنبياء والمرسلين يجب علينا أن نتبعه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا باتباع أحد وتقليده اتباعا مطلقا إلا الأنبياء والرسل. فكل إنسان على وجه الأرض يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله محمد. يعني أي إنسان بناخذ منه ونرد عليه، أي عالم على وجه الأرض مهما كان علمه ومهما كانت منزلته فهو يصيب وإيه؟ يصيب ويخطئ. فإن وافق الكتاب والسنة فهو مصيب، وإن خالف الكتاب والسنة فهو مخطئ، وله منزلته وإجلاله واحترامه، لأننا لا نهدم الناس بمجرد خطأ أو خطأين أو ثلاث أو عشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فليس هناك معصوم إلا رسول الله أو الأنبياء والرسل على العموم، لكن إحنا دلوقتي عندما نتبع فإننا نتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير جاءت به الأنبياء والرسل. فشريعة النبي شريعة جمعت كل الحسنات التي كانت في الشرائع السابقة، جمعت كل الحسنات في الشرائع السابقة، جمعت كل الخيرات التي كانت في الشرائع السابقة، فهي شريعة جامعة، شريعة كاملة، شريعة مكتملة. فالسنن هتبقى سنن الأنبياء والمرسلين، والفطرة اللي هي الطبيعة والصورة الطيبة الحقيقية التي خلق الله الخلق عليها. فاحنا عاوزين نفهم نعرف الإمام الخطابي قال إيه عن تعريف سنن الفطرة. أجمل تعريف وأفضل تعريف وجدته للإمام الخطابي، ما تسمعنا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الإمام الخطابي قال سنن الفطرة هي السنة القديمة، قديمة يعني إيه؟ يعني من أول سيدنا آدم، يعني عليها كل الخلق اللي مشوا ورا الأنبياء والرسل، هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، اختارها الإيه؟ الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، يعني كل الأنبياء والمرسلين اتفقوا على هذه السنن، لم يختلف نبي عن نبي في سنة من هذه السنن. فهي مش سنة نبيك بس، وإن كانت سنة نبيك فيكفيها، إن كانت سنة نبيك فيكفيها، لكنها ليست سنة نبيك وحده، إنما هي سنة الأنبياء والمرسلين أجمعين. قال الإمام الخطابي هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها. أمر جبلي يعني أمر فطري، يعني أصول يا عم الحاج تكون البشرية على هذه السنن بالطبيعة والفطرة والجبلة. لولا أن الفطرة تغيرت لوجدت الخلق كلهم عليها مسلما وكافرا، حتى اللي كفر بالله ستجد على هذه الفطرة. ولذلك الشيخ قال: لقد اختار الله سننا للأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى بسنن الفطرة، وبيانها فيما يلي. تعالى أول سنة وسمعنا الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عد كده معاي، هنعد لك إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني من سنن الفطرة هنعد لك 12 سنة من سنن الفطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، آمين يا رب العالمين. وأول سنة من هذه السنن هي الختان. أول سنة من هذه السنن هي إيه؟ الختان. عارف الختان؟ اللي احنا بنسميه الطهارة، اللي احنا بنسميه الطهارة. ده الختان ده سنة الأنبياء جميعا، الختان للرجال وللنساء على السواء، ليس هناك فرق بين الرجال والنساء، لأن احنا عندنا قاعدة أصولية فقهية بتقول بالإجماع ما ثبت للرجال يثبت للنساء إلا إذا قام دليل على تخصيص الرجال أو النساء به، لأن الشرع عندما نزل نزل لمن؟ للرجال فقط ولا للنساء فقط ولا للنساء والرجال؟ من عمل صالحا من إيه؟ لا، من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، فده مكلف ودي مكلف، وهذا عبد وهذه أمة، هذا عبد وهذا عبد لله وهذه أمة من إماء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. يعني ايه شقائق الرجال؟ ما تقول ايه اخويا شقيقي، يعني اخويا من ابويا وامي، فده شقائق الرجال في ايه؟ في التشريع. النساء شقائق الرجال في التشريع، فما كان حراما كان حراما على الرجال والنساء، وما كان حلالا كان حلالا للرجال والنساء، وما كان فرضا كان فرضا للرجال والنساء، إلا إذا قام دليل، إلا إذا قام إيه؟ إلا إذا قام دليل من كتاب أو من سنة على أن هذا خاص بالرجال أو على أن هذا خاص بإيه؟ بالنساء. فالخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. خلي بالك من القواعد دي: النساء شقائق الرجال، ما ثبت للرجال يثبت للنساء إلا إذا قام دليل على تخصيص أحدهما به، والخصوصيات لا تثبت إيه؟ يعني ما تجيش تقول لي دي خصوصية للنبي، هتقول لي خصوصية للنبي هات لي دليل، دي خصوصية للرجال هات لي دليل، دي خصوصية للنساء هات لي دليل، تقول لي خصوصية للنبي هات لي دليل، لأننا مأمورون باتباع النبي محمد في كل شيء، فاتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة. فأنت تقول لي خصوصية إزاي؟ هات لي دليل على أنها خصوصية. القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هي التي تضبط الأحكام الشرعية، وهي التي تأتيك بفقه وعلم صحيح منضبط، أما الذين لا أصول عندهم ولا ضوابط لعلمهم فإنهم يخرفون ويهبلون ويأتون بأحكام لم يأمر بها الله ولا رسوله محمد. وتسمع منهم العجب العجاب بقى، وتسمع تخاريف وتهابيل حفظكم الله، وكلام غريب زي اللي يقول لك ده الدنيا ده كل الصحابة ما شافوش سيدنا النبي محمد على حقيقته. يعني ايه كان لابس طاقية الإخفاء ولا ايه؟ يعني لما هو ما شافوش على حقيقته الا بس ايه مين؟ ابو بكر وبنته فاطمة. معقول الكلام ده؟ يعني هو ابو بكر اللي شاف النبي والسيدة فاطمة هي اللي شافت النبي والباقي كله ما شافوش؟ امال يعني كان فين؟ يعني كان مختفي؟ كان بيكلمه من وراء حجاب؟ عشان العلم مش على اصول. والكلام ده انت بتسمعه في الفضائيات كتير، ويجي لك واحد في صورة شيخ وهو شيطان، او يجي لك واحد في صورة شيخ وهو اجهل من الدابة لم يتعلم شيئا، او يجي لك واحد في صورة شيخ وهو مأجور مدحور مذموم، او يجي لك واحد في صورة شيخ وهو لا يفهم عن دين الله ذرة، ويجي لك بقى يطلع يهبل ويجنن ويخرف ويضلل الناس ويحرف الشريعة. إما أنه يريد شهرة، أو أنه يريد سمعة، أو أنه يريد مالا، أو أنه يريد أن يصل إلى سلطة، أو أنه يريد أن يتقرب إلى ذي منصب أو جاه، أو أنه فالأهداف والغايات كثيرة لا تنتهز. ولكنك مأمور عندما تريد أن تتعلم لا تتعلم على كل أحد، ولا تأخذ العلم من أي أحد، فإن هذا العلم دين الله عز وجل، كما قال الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله فيه العالم وفيه غير العالم، وفيه المخلص وفيه غير المخلص، وفيه الذي يبتغي وجه الله وفيه الذي يبتغي الدنيا. انت فاهم الليلة كله، والواضح مش عايز اللي يوضحه. فانت بقى خلي رب، انت مكلف، انت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انت مطالب ان انت زي ما انت بتهتم بلقمة عيشك مظبوط، وبتفرز الصنايعية اللي جايين يعملوا لك صنعة مظبوط، وبتجيب اللي يعمل لك بيتك ويعمل لك شغلك مظبوط، برضك افرز وشوف اللي يعلمك دينك مظبوط. صح ولا انا غلطان؟ انت لما بتحب تبني بيت بتبقى واعي قوي، لما بتحب تشتري بتبقى واعي قوي، وبتجيب تاجر واثنين وتلاتة من اهل التخصص، وبتسيب ده وتجيب ده وتودي ده لابنك، حتى لما تودي ابنك للدرس بتدور على احسن مدرس يعلمه الانجليزي ويعلمه الرياضة، وتسأل وتنقله من هنا لهنا. طب ده دنياك تهتم بها، أليس من باب أولى أن تهتم بآخرتك ومستقرك ودارك الحقيقية؟ صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، ده دي للرجل، لئلا يجتمع فيها الوسخ، ده دي للرجال. الجلدة اللي في المقدمة بتقطع عشان ما يتجمعش فيها الأوساخ. طبعا الأوساخ، ولاد الأوساخ اللي هم الكفرة لا يختتنون لغاية دلوقتي في أوروبا، الرجال ما بيتطهروش. الرجال ده احنا لسه ما كلمناش عن الحريم، الرجال ما بيتطهروش، مع أنهم لو كانوا يتبعون عيسى كما يزعمون، فإن عيسى عليه السلام جاء بشريعة موسى، وإن من شريعة موسى الختان، لأن نبينا محمدا أخبر بذلك، بل إن الختان من شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من شريعات الختان، وهنجيب لك الحديث دلوقتي وهنشوف سيدنا إبراهيم الطاهر إمتى واختتن امتى؟ لان ابوه كان ايه؟ ابوه كان كافر. ابو سيدنا ابراهيم كان ايه؟ هو ابوه كافر، هيعرف الختان؟ ما يعرفش الختان ولا يعرف حاجه خالص. ابوه كان واقف له في توحيد الله سبحانه وتعالى، ده هو اللي ختن نفسه. سيدنا ابراهيم هو الذي ختن نفسه كما جاء في صحيح البخاري. المهم لئلا يجتمع فيها الوسخ وليتمكن من الاستبراء من البول، لان الجلد دي لو ما تقطعتش عند الرجل هتكون اوساخ وكمان هتمنع من ايه؟ من البول، فهتخلي فيه نجاسه، مش هتتمم الطهاره، فمش هينفع له طهاره ولا صلاه ولا غيره. اما الجماعه الاجانب لغايه دلوقتي ما بيطهروش، ما ايه؟ حتى الرجال ما بيطهروش، لان هم لا بيطهروا ولا بيغتسلوا غسل جنابه ولا بيصلوا ولا اي حاجه. ولئلا تنقص لذة الجماع، لأن وجود هذه الجلدة يقلل من لذة الجماع، وغير كده كمان أنها من سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى قال ثم أوحينا إليك أن اتبع إيه؟ ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهذا من ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا بالنسبة إلى الرجل. طب المرأة؟ وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها، يعني يقطع جزء من الجلدة البارزة فوق الفرج، فلا تقطع كلها ولا تترك كلها، لأنك لو قطعت الجلد للبنت كلها ستقضي على شهوتها، والقضاء على الشهوة أولى. وأكمل بس واسمع لحضرتك، وعندما تقطع هذه الجلد للبنت يقضى على شهوتها، فتموت شهوتها فيكون ظلما لها ولزوجها. ولذلك قال المعلم رسول الله، شوف بقى النبي قال لأم عطية اللي هي كانت ايه بتختن البنات، اتفضل يا عم الحاج. طبعا غلط، ما انا هقوله، انا هقوله صلى على الحبيب، اسمعني بس وانا هوضح. يبقى الاصل يا اخواننا في ختان البنات انه بيتقطع جزء ويترك ايه؟ جزء، لانه لو قطع بالكلية لماتت شهوة المرأة او صارت باردة جدا، وهذا ظلم لها وظلم لزوجها. ولو تركت بالكلية فانها تهيج الشهوة وتجعلها ثائرة في كل وقت، وخاصة مع نوع الملابس العصرية دلوقتي، عاد فيه البنطلون الجينز والاسترتش، فده مع الاحتكاك بهذه الجلدة. كان الأول الملابس واسعة، فالملابس الضيقة مع الزحام ومع الاحتكاك يهيج الشهوة فيؤدي إلى كثرة الزنا والفجور والانحراف. فجاء الإسلام وسطا، وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطا. يوم سيدنا النبي صلى عليه من قلبك لما تسمع اسمه، أنتم عسنين الليلة دي لكده اللي لسه متعشوش، ما هم لو متعشين كانوا تلاقوهم حميين ساع المحشي بحمي. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل درس يوم الاثنين والاربع تعملوا محشي وتتغدوا قبل ما تيجوا قبل المغرب، عشان ما اقول صلوا على الحبيب نلاقي المسجد بترج كده. صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لام عطيه، قال لام عطيه وكانت ختانه المدينه، قال لها يا ام عطيه اخفضي ولا تنهكي. ولذلك بيسمى ختان البنات خفاض. اخفضي يعني ايه؟ اقطعي شيئا واتركي الباقي، ولا تنهكي، يعني لا تقضي على الجلد بالكلي. ليه يا رسول الله؟ شوف المعلم بيقول اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. أنظر للوجه يعني الختان، يعني يعطي نضارة للبنت، وأحظى للزوج لأن ترك جزء من هذه الجلدة سيبقي على الشهوة في وقتها وعند الحاجة إليه، فعندما يحتاجها الزوج يجد منها رغبة على الجماع، فيكون ذلك إسعادا له وتحبيبا لقلبه وأيضا إسعادا للزوج. فلهي تبقى سائرة على الدوام كما نرى في بلاد الكفر والفجور، ولا هي ميتة تماما بحيث يتضجر زوجها، يتألم منها، ينظر إلى غيرها، لأن المرأة إن لم تعطي للزوج حقه في المعاشرة فإن هذا يحمله على بغضها وعلى كرهها وعلى خيانتها، بل قد ينظر إلى الزنا والانحراف. فجاءت سنة النبي وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اللي بيقولوا ان احاديث ختان البنات ضعيفة، هذا كذب، هذا كذب وافتراء. اولا الاحاديث التي احنا حطينا اصل في البداية، خليك واعي ايه هو الاصل، ما ثبت للرجال يثبت ايه للنساء، ما ثبت للرجال يثبت للنساء. يعني احنا مش عاوزين ادلة لايه للنساء، احنا مش عاوزين ادلة نثبت بها ايه ختان النساء، احنا عاوزين ادلة نثبت بها الختان. واذا ثبت الختان ثبت لايه للرجال والنساء. انت معاك دليل؟ الجماعة اللي قالوا ختان البنات حرام وقالوا انه لا يجوز وعملوا تحريم وتجريم لختان المرأة، أنا أقول لهم اتقوا الله رب العالمين ولا تخونوا الله ولا رسوله ولا المؤمنين، ولا تخونوا الله ولا رسوله ولا المؤمنين. أنتم تزعمون أنكم تقلدون المذاهب الأربعة، فما من أحد منهم يفتي بحرمة ختان النساء إلا وهو إما شافعي وإما مالكي وإما حنبلي وإما حنفي. مش دول المذاهب الأربعة؟ هم ما خرجوش عن المذاهب الأربعة. كل مذاهب المسلمين سلفا وخلفا كلهم متفقون جميعا على شرعية الختان، وأنه للرجال والنساء، لكنهم اختلفوا في درجة الأمر به. الجمهور قالوا ان هو فرض للرجال مستحب للنساء، والامام احمد قال واجب للرجال مكرمة للنساء. سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه اللي لما تدور في الازهر تلاقي 90 أو 95% بيدرسوا المذهب الشافعي، اهل مصر اغلبهم شافعية المذهب في الفقه. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول الختان فرض للرجال والنساء. بيقول إيه؟ فرض للرجال والنساء. والإمام أحمد يقول فرض للرجال مكرمة. وكلمة مكرمة دي حاجة وحشة يا أخواني ولا حلوة؟ مكرمة يعني تكريم للمرأة، مكرمة شيء طيب سنة. وفي رواية للإمام أحمد وافق الإمام الشافعي وقال إنه واجب للرجال وواجب للنساء. والأدلة ثابتة وكثيرة أيها الأحبة. تعالى كده صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول في الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم اللي محدش يقدر يختلف عليه، ولذلك اللي بينكروا ختان المرأة وبيقولوا إنه مكروه أو حرام ويبتدعون بدعة ما سمعنا عنها من قبل ولم يقل بها إمام معتبر من أئمة السلف وفي القرون المفضلة الأولى الثلاثة في 300 سنة الأولانيين لم يقل إمام واحد بحرمة الختان ولا بكراهته ولا ببدعيته، إنما ظهر هذا الكلام بيننا عندما جاء الكفار من أمريكا في مؤتمر السكان وفي المؤتمرات الفاجرة المعادية لدين الله ولشريعة النبي محمد. بدأوا بقى يعملوا مؤتمرات وعايدين ينشروا الفجور والزنا والانحراف ما بيننا، وشيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق أسأل الله أن ينور قبره وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله في الفردوس الأعلى، لما جاء في مؤتمر السكان وقالوا ختان النساء طلع رسالة مع مجلة الأزهر باسم الختان وأثبت أنها شعيرة من شعائر الإسلام وأنه ينبغي علينا أن نحافظ عليها، ورد عليهم ردا كبيرا وأثبت أن ختان الإناث من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم معايا، الشيخ أحمد الطيب راجل عالم برضك وراجل فاضل، لا نحسبه على خير ولا نزكى الله، نحن نأخذ منه ونرد عليه. احنا صلى على الحبيب، احنا شيخنا وإمامنا الأول والأخير هو رسول الله، هو رسول الله، وكل علماء المسلمين على رأسنا نحترمهم ونجلهم ونتأدب معهم. من قال منهم قولا يوافق الكتاب والسنة أخذناه منه، ومن قال منهم قولا يخالف الكتاب والسنة رددناه عليه وضربنا به عرض الحائط. لأن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. تعال ما أجيب لك الأدلة، ودي اللي يهمك، سيبك من كلام فلان وكلام فلان، تعال ما أجيب لك الأدلة. أنت مش ليك القرآن والسنة؟ آه ليك القرآن والسنة. أول دليل في البخاري ومسلم، هم يقولوا لك أحاديث ختان النساء ضعيف، هنقول لهم لا، ما ثبت للرجال يثبت إيه للنساء، ثم إن الحديث اللي أنا هقوله دلوقتي لخصص الرجال ولا خصص النساء. الرسول يقول خمس من الفطرة، خمس إيه من الفطرة، قال بقى من الفطرة، قال للرجال ولا للنساء؟ لا، قال الاستحداد، والاستحداد معناه إزالة الشعر الذي فوق العورة، واضح؟ العانة يعني، حلق العانة، الاستحداد والختان، ده كلام سيدنا النبي بيقول خمس من الفطرة، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هم جمع الحديث ده وقالوا ده خاص بالرجال، نقول لهم واحدة واحدة، صلوا على الحبيب. الاستحداد للرجال والنساء ولا خاص بالرجال؟ يعني المرأة مش مأمورة ان هي تزيل الشعر الذي ينبت فوق العورة؟ طب واحدة واحدة بس، احنا معاهم اهو، الرسول عد خمس، الاستحداد وهو للرجال والنساء بالإجماع، وقص الشارب للرجال وللنساء ولا للرجال فقط؟ ده المرأة مأمورة ان هي تزيل الشارب بالكلية، يعني المرأة لو طلع لها شنب مطالبة ان هي تشيله بالكلية، يبقى للرجال والنساء. وتقليم الأظافر للرجال والنساء، ونتف الإبط للرجال والنساء. مش معنى الخمسة بقى الختان، نقول لهم بقى يا أبو عدي مش معنى الخمسة، يعني انتوا بتقولوا متفقون معنا على ان حلق العانة للرجال والنساء، حلق الشارب للرجال والنساء، نتف الإبط للرجال والنساء، قص الأظافر للرجال والنساء، مش معنى الختان. ما لإما تخلوا الخمسة للرجال والنساء، لإما تخلوا الخمسة للرجال دون النساء، إنما تقول أربعة للرجال والنساء وتجوا عند الختان وتقولوا للرجال فقط. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ أقول لهم افتحوا من ربكم وتأدبوا مع نبيكم واحترموا شريعة النبي محمد، فليس هناك دليل واحد يدل على الخصوصية. مش دي الأصول والقواعد والعلم الشرعي الذي تعلمناه؟ القاعدة المجمع عليها ما ثبت للرجال يثبت للنساء، ده يكفينا القاعدة دي بس. لكن هما بيستغلوا جهل الناس، بيستغلوا جهل الناس، ما ثبت للرجال يثبت للنساء. واحنا معانا الحديث ده، الحديث ده يا اخوان يصلح للرجال ولا للنساء، والنساء ولا لا؟ يصلح للرجال والنساء، لان الفاظه كلها مطلقه، وبالاجماع النساء يشتركن مع الرجال في حلق العانه ونتف الابط وتقليم الاظافر وازاله الشارب، فلماذا استثنيتم المرأة من السنة الخامسة بلا دليل ولا مخصص؟ احترموا عقولكم وعقول الناس، احترموا عقول الأمة. هيقول لك ايه؟ اصل في السعودية ما بيختنوش. ومن امتى كانت السعودية حجة؟ ومن امتى كانت العراق حجة؟ ومن امتى كانت سوريا حجة؟ الحجة في شيئين تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إن قلت لي السعودية ما بيختنوش الحريم البنات، أقول لك في مصر بيختنوا البنات، طول عمرنا في مصر بنختن البنات. إيه الفرق ما بين السعودية ومصر؟ دي دولة ودي دولة. دي بلاد الحرمين، نعم بلاد مقدساتنا ومهد نبينا وانطلاقة دعوة الدعوة إلى الإسلام، لكن ما هي مصر بلد الأزهر وبلد العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. والحجة ليس في بلد على بلد، ولا في قول على قول، ولا في إمام في قول إمام على إمام، إنما الحجة في كتاب الله وسنة النبي. هذا حديث صحيح. خمس إيه من الفطر، الرسول بيقول إيه؟ ها؟ خمس من الفطر. قل له كده، خليك مسلم واعي، مش تبقى واعي بس في البزنس، واعي في الفلوس ما حدش يعرف يغلبك ابدا، في القرش تقول لا انت تضحك عليه ده انا مصحصح قوي، انما في الدين يغلبك. ليه؟ عشان الدين يعني ملوش اهميه عندنا؟ لا، ده احنا ديننا اولى عندنا واهم عندنا من عرضنا. دين المسلم اهم من عرضه، دين المسلم عرضه وشرفه وكرامته وكل شيء. دينك هو أغلى شيء، اللي يفرط في دينه يفرط في نسوانه، اللي يفرط في دينه يفرط في بنته، اللي يفرط في دينه يفرط في امراته، اللي يفرط في دينه يفرط في أمه، اللي يفرط في دينه يفرط في أرضه وعرضه ومقدساته. دينك شرفك كرامتك عرضك. فاحنا ما نضحكش علينا. أول حاجة الحديث خمسة من الفطر. الحديث الثاني نقول لهم بقى اعملوا ايه؟ تقولوا ايه في الحديث الثاني؟ قال النبي محمد، حديث صحيح، اذا التقى، شوف الرسول بيقول ايه، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني معنى الحديث الرسول بيقول لنا لما يجتمع الزوج مع زوجته ويحدث جماع يجب عليهما الغسل، وان لم يحدث إنزال المني، وإن لم يخرج مني، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني واحد عشر زوجته ولكن تركها ولم يحدث إنزالا وجب الغسل عليهما. السؤال اللي أنا بسأله، الرسول لما يقول إذا التقى الإيه؟ الختانان، ده مثنى ولا جمع ولا مفرد؟ ده مثنى، هو ألف المثنى موجود قدامك. إذا التقى الختانان، عندنا ختانان، الختانان دول للرجل، في رجل له ختانين ما توحد الله، يبقى ختان الرجل وختان إيه؟ وختان المرأة. أنت عايز إيه أكتر من كده بقى؟ إحنا بنرد عليهم كلام واضح أهو، ده حديث صحيح، الختان، وهذا دليل، وأطلق النبي على الفرج ختان وكأن الفرج لا يعرف إلا بالختان، وكأن الختان سنة ثابتة ملازمة لإيه؟ للفرج. فقال إذا التقى الختانان، وفي رواية ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل، حديث صحيحة. يعملوا فيه إيه بقى دول؟ ولذلك أنا أقول من هذا المكان وأنا المسؤول عن هذه الكلمة، كل فتوى وكل قانون يخالف كتاب الله أو سنة نبيه محمد فهي فتوى باطلة وقانون باطل، لأن التشريع لا ليس إلا لله رب العالمين، ليس إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ده غير كده بقى، دي الأحاديث المطلقة. الحديث بقى اللي هم بيعيبوا عليه بيقولوا ضعيف، اللي هو حديث أم عطية، هو إسناده ضعيف. لكن خلي بالك الشيخ جاد الحق في الرسالة اللي نزلها مع مجلة الأظهر نقل كلام الحافظ ابن حجر، وهو إمام الحديث، إمام الأمة في الحديث في زمن على الإطلاق، والحافظ عند الإطلاق، قال فيما معناه والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. يعني حديث وإن كان له إسناد ضعيف إلا أن له أسانيد يقوي بعضها بعض. إن سيدنا النبي محمد قال لأم عطية الداية اللي كانت في المدينة، قال لها اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. وفي السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني جاب آثار صحيحة تدل على أن ختان البنات كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان موجودا في زمن النبي، ورآه النبي وأقره وسكت عنه، ويبقى في النهاية سنة إيه؟ لما النبي يشوف الحاجة دي ويسكت عنها يبقى سنة إيه؟ اسمها سنة تقريرية، يعني رآها النبي وإيه؟ وأقرها. والنبي لا يقر الباطل، النبي لا يقر الإيه؟ يعني معقول أم عطية تبقى موجود وقاعدة تختن النساء والبنات وهو عارف إنه حرام وما يقول لهم شيء، ما يقول لهم شيء إن ده حرام، ما أنهاهاش، وبعدين كمان يعلمه تختن إزاي؟ يبقى أنت بنتك، أنا بقوله يجب عليك شرعا، أنا على العموم بفتي بمذهب الإمام الشافعي، أنا مذهبي الذي أدين الله به أن ختان البنات واجب إذا كانت تستحق. ماشي نعرضها على طبيبه ونشوف، إن قالت إن هي ما تستاهلش ختان مفيش مشكلة، لما يكون الأمر يعني أحيانا دي بتختلف من بنت إلى بنت، ممكن بنت طبيعتها كأنها مختونة بالفطرة، كأنها مختونة بالفطرة، إنما اللي محتاج ختان ليه ما نختنهاش، واللي مش محتاج ختان والله ولو أن مر الموسية على هذه الجلدة وإن لم نقطع منها إلا شيئا بسيطا، يعني احتراما لسنة النبي محمد، بس ما لا مؤاخذه ما نعكش، يعني ما نعكش زي ما كانوا بيعكوا ايام زمان، كان في جهل بقى ممكن يوديها لوحده بتختن كده بالبركه تقوم شايله الجلده بالكليه تدمر البنت وتعيشها في تعاسه طول عمرها مع زوجها. لا، نتعامل مع الطبيبات الفاهمات الدارسات المتعلمات، لأن إسلامنا يحترم العلم، إسلامنا بيحترم إيه؟ العلم. أنا كده وضحت لحضراتكم المسألة عشان تبقى أنت على بيانه. أنا بتحدى من هذا المكان إن يجيبوا لي قول إمام من أئمة السلف ومن أئمة المسلمين في العصور الأولى قال بحرمته أو بكراهته أو بأنه مخالف لسنة النبي محمد، ونحن من هذا المكان لا نحتاج إلى أدلة خاصة لختان النساء، لأن ما ثبت بعد تاني ما ثبت للرجال يثبت إيه للنساء. ومعاك قول النبي، معك قول النبي، احفظوا النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. طيب سيدنا إبراهيم، نرجع بقى لسيدنا إبراهيم، عندك مشكلة بقى في ختان النساء دلوقتي، معك حديثين اثنين صحاح، اللي هو حديث خمس من الفطرة وحديث إذا التقى الختانان، وعندك الحديث الذي قواه الحافظ ابن حجر وقواه العلامة الألباني اللي هو حديث أم عطية، وهناك آثار صحيحة عن السلف. سيدنا إبراهيم بقى في الحديث اللي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، يعني طاهر نفسه وهو عنده كم سنة؟ 80 سنة، ختن نفسه بنفسه. وانت عارف اختتن ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واختتن بالقدوم. بالايه؟ عارف الادوم؟ عارف الادوم؟ عارف الادوم؟ اختتن بالقدوم. تعرف انت بقى تختتن بالقدوم؟ تعرف؟ ما تقدرش. صلى على الحبيب محمد، كانوا ناس جامدين يعني، انما احنا ده احنا ورق، احنا ورق، ها شد الجلده وبالقدوم وراح مديها خبطه مخلص عليه. وقيل ان القدوم في الحديث موضع بالشام، قيل موضع بالشام يعني اختتن وهو بالشام، وقيل هو القدوم المعروف، وانا اميل الى هذا لان ظاهر اللفظ واضح. وبعدين هما كانت حياتهم بدائيه، كانت حياة بدائية، واحد هيقول لك ازاي ومش ازاي. الحديث في البخاري ماشي يا اخواني. وطيب امتى بقى الوقت المحدد للختان؟ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. يدرك يعني يميز، سن الإدراك اللي هو إيه؟ التمييز، 7 سنين 8 سنين. لكن الأمر مفتوح ومطلق، عملية إن هو سن لسبعة أيام حديث ضعيف منكر يخالف الصحيح، فالأمر مفتوح لك، الأمر مفتوح لك تختن الذكر اللي هو الولد الصغير بعد الولادة مباشرة لا بأس، تختنه عندما يكون عنده 5 7 10 لا بأس، وكذلك البنت، ولكن الأولى للبنت أن تترك حتى تكبر، فإن كبرت وصارت مفتنة ومغرية، يعني بنتك سبتها مثلا لعشر سنين 12 سنة، يبقى الأولى ان انت توديه لطبيبة وليس لطبيب، لانها خلاص يعني عدت ال10 سنين بقت يعني ينظر اليها، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من السنة الاولى وهي الايه؟ وهي الختان. بعد كده السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، الأربعة المذكورين مع الختام في الحديث، اللي هم الاستحداد، وهو إزالة الشعر الذي ينبت فوق العورة، وهذا للرجال ولإيه؟ وللنساء الاستحداث. دي سنة الأنبياء جميعا من سنن الفطرة، من تركها بالكلية حرم عليه وأثم، ومن فعلها اقتداء بالأنبياء له أجره وثوابه. دي عبادة يا أخوان، لما تعمل الحاجات دي اعملها على أنها إيه؟ عبادة. طيب الاستحداث. وقص الشارب، طبعا المرأة نتفه أولى، يعني نتف الشارب لو طلع لها شنب تنتفه وتشيله خالص، لأنه يشوه خلقتها ويسوئ صورتها ويجعلها كالرجل. أما الرجل فينبغي أن يقصه، يعني يأخذ منه، ما يسيبوش متصل باللحية وطويل كبير قوي يبقى منظره قبيح وفاحش ويتعلق به الطعام والشراب، إنما يهذبه. فيجوز أن يقص منه، أن يقصر منه، ويجوز أن يحلقه أو أن يجزه، زي ما أنا عامل كده مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشارب، القص اللي هو التقصير، وقال جزوا، جزوا الجز معروف، جزوا الشوارب، وقال احفوا الشوارب. فقصه جائز وجزه جائز وإحفاؤه جائز، وكل ثابت عن رسول الله محمد. لكن الرسول بيقول ايه بقى؟ خلي بالك، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ، يعني لما يقصقص كده شوية من شنبه ويسيبه، لأن في ناس يعني ايه بتربي شنبها للأيام، يعني يقول لك رب الشنب ده يمكن نحتاجه نبيعه مثلا ولا حاجة، فيقوم يعمل شنب طويل، وقال يعني مفكر انه يخوفنا يعني بشنبه يعني، وكمان شنبه مش مكفيه يقوم يعمل له وصله من دقنه، صليت على الحبيب محمد، اه يوصله بدقنه بقى ويعمل له، يقوم حلق دقنه وعمل له وصله من دقنه كده وهو ما بيخوفش ولا حاجه. ده بيضحكني، يعني الناس لما بتقابله ما بتخافش منه. حد بيخاف منه يا اخوانا؟ لا، الكل يسخر من هيئته، لأنه طمس الفطرة وغير الهيئة. وأفضل الفطرة فطرة الأنبياء والرسل، سنة الأنبياء والرسل. الرسول بيقول إيه؟ من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ومعنى فليس منا يعني ليس على سنتنا، ليس على هدينا، ليس على طريقنا. مش معناه يعني أنه كفر، لأنه ممكن واحد يأخذ الحديث ويقول لك ده بيكفره، اللي ما يأثرش شنبه يبقى كافر عنده. لا يا عم، لا، احنا ما قلناش كده. من لم يأخذ من شاربه فليس منا يعني ليس على سنتنا، على طريقتنا، على هدينا. يبقى الختان، عد معاي، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط. سنة الأنبياء والرسل ان انت تنتف ايه؟ الإبط. والأفضل أن ينتف شعر الإبط إن كنت قادرا على ذلك، لأنه ينهيه بالكلية، ويجوز حلقه، ويجوز أن يزال بالمعجون والعانة كذلك. يجوز أن تكون بالمعجون، والأولى أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الاستحداد، يعني سميت بالاستحداد اللي هي ايه؟ من استعمال الحديدة، وهي الموسي، الموس. فقال النبي عنه ايه؟ الاستحداد، وهي المراد حلق العانة، وده الافضل له، هذا هو الافضل لها، العانة بالذات أن تكون بالموس ولا تكون بالمعجون، لأن المعجون ثبت إن هو ممكن يكون له آثار أو ضرر أو غيره، لكن هذا جائز وهذا جائز. يبقى الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط. رقم 5، ما تصلوا على الحبيب. السنة 5، وتقليم الأظافر. تقليم الإيه؟ إنك تقص ضوافرك، تقلمها للرجل وللمرأة وللبنت وللذكر وللأنثى وللصغير والكبير، قص ضوافرك. قص الأظافر من سنة الأنبياء والمرسلين. طبعا دلوقتي البنات بيتعلموا موضة تربي لك ضوافرها عشان تحط ايه المنوكير على ضوافرها. هذا لا يجوز، هو مخالف لهدي النبي محمد. وبعض الشباب او الرجال يقص بعض الاظافر ويترك الايه ويترك البعض، تلاقي مثلا سايب صبع الصغير او الكبير او الوسط. طب سايبه ليه يا ابني؟ يقول لك يعني بنحتاج نخربش كده ولا حاجه، لما يكون في معركه ولا حاجه نلاقي حاجه نخربش بيه. هي ناقصه خربشه؟ ده متخربشه لوحدها. ما تصلي على الحبيب محمد. واحد يقول لك انا بحتاجه في الذنب، لا يجوز لا يجوز، هذا مخالف لهدي نبينا. طيب بقى انت محدد لك مده ايه في قص الاظافر ونتف الابط وحلق العانه وقص الشارب؟ انا بقول اهو ضوافرك والشعر اللي تحت الابط والعانه، الشعر الذي ينبت فوق العوره، وجانبك، اخرك 40 يوم. اخرك ايه؟ 40 يوم. لا يجوز لك ان تزيد عن 40. قال لك ويستحب الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع. بقول لك الأفضل يكون كل أسبوع. ليه؟ استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة. قال لك الشعر لما يبقى موجود أو بعض الأشياء لما بيكون موجودة في الجسم، الإنسان بيبقى يشعر بإيه؟ بالكآبة والهم والغم. كل ما تنضف تفوق، بالمعنى البلدي، كل ما تنضف تفوق. شوف انت لما بتدخل الحمام وتتشطف بتبقى حاسس كده انك منتعش ومفرفش ونشيط وسعيد. لما بتكون متضايق وعرقان والشعر في جسمك طويل بتبقى متضايق ومخنوق. فالاسلام دين النظافة. سيدنا النبي محمد جاء بالنظافة والكمال والجمال والجلال. طب اخرك بقى شوف، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى 40 ولا عذر لتركه بعد ذلك. اسمع الحديث اهو، أنا ما بكلمكش إلا بالدليل، أنا ما بكلمكش إلا بالدليل عشان تعرف إن أنا ما بألفش من عندي. لحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا النبي، وقت يعني إيه؟ حدد، ولما يحدد يبقى ما تزودش، لا يجوز أن تزيد عن الوقت المحدد. قال وقت لنا النبي في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة كام؟ 4. ألا يترك أكثر من 40 ليلة. ألا يترك أكثر إيه؟ من 40 ليلة. قال أنس وقت لنا النبي في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. شنبك لابد تاخد منه في حدود 40 يوم، ما تزودش عن 40. ضوافرك تقصه، العانة تحلقه، الإبط تنتفه أخرك 40 ليلة، زودت عن 40 ليلة تأثم أو ترتكب مكروها شديدا وتقع في كراهة شديدة. دي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث ده بتاع أنس رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند وأبو داود في سننه وغيرهما. وطبعا قال لك فلا يتعين منهما شيء وبأيما تتحقق السنة. وقد ورد القص والإحفاء، وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا. يبقى إذن يا أخواني تكلمنا عن كم سنة؟ 5 سنن من سنن الفطرة. حلق العانة، عد معايا كده، حلق العانة، قص الشارب، نتف الإبط، تقليم الأظافر، رقم 5 إيه؟ الختان. الختان للرجال والنساء، للرجال والنساء. وأنا بقول لك ده مذهب الأئمة 4، هم ذات نفسهم اللي بيتكلمهم. هتلاقي مذهبه شافعي، هتلاقي مذهبه حنفي، هتلاقي مذهبه مالكي. هو يفهم عن إمامه؟ هل هو يفهم عن إمامه؟ ولماذا خالف كل علماء المسلمين قديما وأتى بقول جديد؟ ولماذا ظهر هذا تقليدا للكفار؟ واحنا نقلد الكفار؟ العملية مش ناقصة، لا يحل لنا. فنقول لهم اتقوا الله في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسنكمل بمشيئة الله عز وجل بقية سنن الفطرة في الاثنين القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على النبي محمد.